يضرهم عن شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها السادة، نعيش في حال هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئ إذاعة وتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بالمعروف مركز التقارير بمحافظة الشرقية فضيلة القائمة الدكتور عبد الفتاح علي الطاهوري. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا.

فأخرجنا

Oh. Thank you. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. حدث اخوه الايمان والاسلام اشرح لحد هذه الكلمات المباركه فلها على ما سمع حضراتكم قال الاسلام على التلفزيون العربي فاضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروخي القارئ ان كنت طاروخ مركز ثقافي في المحافظه الشرقيه اذيعت لكم انا عبد التكتيكات العاطفه الصوتيه لصاحبها اخوكم سمير ابراهيم خليل المقيم في جزيره اهل الشعر مخافه الشباب شاهدناها الدكتور حمد عبد الرحمن المقيم بهذا الحمام يخرج تلفونيا ثلاثة 403 478 أو خمسة يعني رجع مصر الشرقية أتقدم بالشكر الجزيل من وصلنا في هذا العزاء وأسأل الله العلي القدير أن لا يرد مقروءً في عزيز لديكم وشكر الله سعيكم جميعا.